Book 2 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small Talk 2 من أين أنت؟ 出身はどちらですか? أنا من بازل ベイゼルです. بازل في سويسرا. ベイゼルはスイスにあります. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ミュラー氏をご紹介させてください. هو أجنبي. 彼は外国人です. هو يتكلم عدة لغات. 彼は複数の外国語を話します。 هل حضرتك هنا لأول مرة؟ ここへは初めてですか？ لا، قد كنت هنا في العام الماضي. いいえ、去年来たことがあります。 ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. でもわずか1週間でした。 أتستمتع بوجودك عندنا؟ こちらは気に入りましたか؟ جدا. الناس هنا لطفاء. ええ、とても。人々がとても親切です。 وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. 景色も気に入りました。 ما هو عملك؟ ご職業は？ أنا مترجم. 私は翻訳家です。 أنا أترجم الكتب. 私は書物の翻訳をしています。 هل حضرتك هنا لوحدك؟ こちらでは一人ですか？ لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. いいえ、妻、夫も一緒です。 وهناك أطفالي الاثنان. あそこにいるのが私の二人の子供です。